أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله. قلنا هناك قول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ودل دليل على تكرر مقتضاه، يعني في هذا القول ما يدل على أن مقتضاه يستمر، مثل كل سنة واجب علي كل سنة، هذا هو القول. وفعل يتعارض معه وهو الإفطار في يوم عاشوراء في سنة من السنوات، كيف يكون الحكم هنا؟ طبعا هذا في حقه، نحن قلنا في حقه ناسخ، ناسخ للمتقدم منهما في حقه، ليس في حقنا. لماذا؟ لأنه أصلا لا يتعلق بنا. لماذا قال في حقه؟ المسألة منحصرة فيه صلى الله عليه وسلم، يجب علي أن أصوم، والفعل الذي هو الإفطار أليس هذا ينطبق علينا أيضا؟ الإفطار يعني يجب علينا أن نتأسى به في الإفطار؟ لا، الإفطار ليس فعلا، الإفطار هنا ترك الفعل، الاتباع في الفعل، عرفتم؟ سيأتي الإشارة إلى هذا. نحن نكمل بقية هذا الكلام. واحترز بقوله ودل، أين قال؟ وإذا تعارض القول والفعل والحال دل دليل على تكرر مقتضى القول، فهذا فيه احتراز عن إيه؟ عن قول ليس فيه دليل على تكرر مقتضاه. واحترز بقوله ودل إلى آخره، عما يعني ما معنى عما؟ عن قول مراد بما إيه؟ عن قول، عما يعني عن قول لم يدل يعني لم يدل على تكرر مقتضاه. مجرد أن قال يجب علي صوم عاشوراء، يجب علي صوم عاشوراء، ولم يقل كل سنة، فحكمه سيأتي، لكن ليس هذا هو الحكم. فما هو حكمه؟ سيأتي، ماشي. الآن نقول ليس ناسخا، المتأخر هنا ليس لا يكون ناسخا، ليه؟ لأنه لا يوجد هناك دليل على استمرار وجوب الصوم، لا يوجد هناك دليل على استمرار وجوب الصوم حتى يتحقق النسخ. النسخ هو إيه؟ رفع الاستمرار. لا يوجد استمرار، كيف يوجد النسخ إذن؟ عرفتم؟ أما لم فلا نسخ حينئذ، فلا نسخ حينئذ. طبعا هناك جانبان، يعني تقدم الفعل وتأخر الفعل. فلا نسخ حينئذ يعني إيه؟ إذا كان الفعل متأخرا، إذا كان الفعل متأخرا يعني إيه؟ هذا قول. طبعا نحن فيما يخص برسول الله لا يشملنا نحن، هذا قول خاص به، وهذا فعل مخالف لهذا القول، فعل مخالف لهذا القول. هذا القول سابق، قال سابقا يجب علي صوم عاشوراء فقط، ولم يقل كل سنة يجب علي صوم عاشوراء، هذا قول سابق ليس فيه دليل الاستمرار، ليس فيه دليل الاستمرار. ثم جاء الفعل المخالف وهو إيه؟ الإفطار. هل يتصور أنه ناسخ؟ هل يتصور أن هذا الفعل ناسخ؟ أن هذا الفعل المتأخر يتصور أنه ناسخ؟ لا يتصور. لماذا؟ ينسخ ماذا؟ الناسخ لابد أن ينسخ حكما مستمرا، ليس هنا حكم مستمر، هنا إيه؟ إيجاب صوم عاشوراء فقط. كل سنة؟ لا، ما في كل سنة، لا يوجد كل سنة. يجب علي صوم عاشوراء، هذا حكم، هذا يتحقق بماهية، أنت تعرفون المطلق يتحقق بإيه؟ بتحقق ماهيته مرة واحدة، عرفتم؟ المرة على مرته إيه مدلوله كما قرأنا في المطلق والمقيد. إذن بالمرة الواحدة يتحقق الوجوب، الاستمرار ليس مدلوله. نعم، فأي شيء ينسخه الفعل ليس هناك شيء ينسخ فلا ناسخة، عرفتم؟ فهذا الفعل المتأخر ليس ناسخا، ليس ناسخا. جيد، هذا هو الجانب الأول، إذا كان الفعل متأخرا لا يتصور أن يكون ناسخا وهذا منسوخا. لا، لكن بالعكس الفعل هو المتقدم، أولا أفطر في بدايات حياته، أفطر في يوم في سنة، ثم قال يجب علي صوم عاشوراء، الحكم يختلف، يتحقق النسخ. لماذا؟ لأن تقدم الفعل، ما هو الفعل وما دلالة الفعل؟ لا، استمرار الجواز. نحن قلنا مرارا وتكرارا الفعل وإن لم يكن له دلالة إلا أن فيه دلالة، وهي إيه؟ الجواز، لأنه لو لم يكن جائزا كيف فعله؟ مجرد الفعل، وقوع الفعل يدل على أنه جائز، لأنه لو لم يكن جائزا لما جاز له أن يفعله، لما فعله، لإسمته، لثبوت العصمة عن المكروه والحرام. فإذا سبق الفعل فيه دلالة، دلالة على إيه؟ على الجواز، ويستمر هذا الجواز، وهذا الجواز مستمر. إذا سبق الفعل دل على جواز استمرار الفعل، هذا استمرار، ثم جاء متأخرا القول مخالفا للفعل، يعني يجب على ده جواز، جواز يعني الفعل وترك سواء، أليس هذا هو الجواز؟ استواء طرفين، هنا ترجح أحد الطرفين، لا يجوز لك الترك، هذا إيه؟ لا يجوز لك، هذا هو المخالفة، هذه هي المخالفة. إذن فيه تصور رفع الاستمرارية، عرفتم؟ فإذا تأخر القول يعتبر ناسخا، وإذا تأخر الفعل لا يعتبر ناسخا، هذا هو حاصل كلامنا. واحترز بقوله، يعني موضوع سهل جدا لكن يحتاج إلى تركيز، تركيز عالي، كالمسائل الفرائض ما إلى ذلك. تقدم الفعل قبل وجود القول، نعم، نسخ، لا لا، تقدم الفعل أولا، تقدم الفعل هو الإفطار، هذا يدل على إيه؟ جواز الإفطار. انظروا ابتعد عن هذا الآن، يعني هذا يجرنا إلى الإشكال، المهم أن تفهم كلام الشارح. هذا الإشكال تناولناه أمس، الشيخ علاء ليس موجود هنا واحترز، لعل الله يفرج عن هذه المشكلة العلمية في وقت آخر. واحترز بقوله ودل إلى آخره أما لم يدل فلا نسخ حينئذ، يعني ليس مطلقا لكن فلا نسخ حينئذ، متى؟ في تأخر الفعل، لكن استدراك، استدراك أنت حينما تفهم فلا نسخ حينئذ يعني مطلقا في الجانبين، ما أن لا، لكي تدفع هذا الاستدراك نقول لكن عدم النسخ متى؟ في تأخر الفعل دون تقدمه، دون تقدمه، يعني إيه؟ إذا تقدم الفعل القول ناسخ، إذا تقدم الفعل القول المتأخر المخالف ناسخ لما دل عليه الفعل من استمرار الجواز، أليس هذا واضحا جدا؟ لما تقدم من دلالة، يعني لما تقدم يعني للدليل الذي تقدم، المراد بما إيه؟ دليل، للدليل الذي تقدم، ما هو الدليل؟ دلالة الفعل على الجواز المستمر. نحن قلنا الفعل، وقوع الفعل يدل على جوازه، ثم قلنا هذا الجواز مستمر، فإن جهل، جيد، هذا هو قسم، وهو فعل وقول، الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم يجب علي، وعفوا القول خاص به صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على تكرار مقتضاه، في دليل على تكرار مقتضاه، هذه صورة أخرى، انتقلت هناك ليه؟ وهي لماذا تجلس هناك؟ كنت هنا تحب أن تنام أحيانا كما كان جيد على كل حال. المهم أنت تستوعب الدرس. سؤال إيه فضل. ما هو لكن في تأخر الفعل دون تقدمه؟ إلى الآن كنت في بيان هذا. ماذا خرج بهذا القيد؟ ماذا قال؟ ماذا خرج بهذا القيد؟ لا هذا ليس قيدا. نحن نقول ليس ناسخا. أين في تأخر الفعل؟ ليس ناسخا في تأخر الفعل، يعني الفعل المتأخر لا يعتبر ناسخا، لكن القول المتأخر يعتبر ناسخا. هذا هو ليس ناسخا. من الفعل المتأخر وناسخ من القول المتأخر. واضح. فإن جهل هذا قسم آخر، فإن جهل نحن قلنا المتأخر ناسخ. كيف يكون متأخرا؟ أنت علمت أنه متأخر، كيف قلت متأخر إذا لم تعلمه؟ عرفت، أنت حكمت عليه بأنه متأخر ونبني الكلام على هذا. أنت حكمت على هذا بأنه إيه؟ متأخر، فلا بد أن تعلم. إذا لم تعلم كيف حكمت عليه بأنه متأخر؟ فبناء على حكمك عليه بالتأخر نتكلم، هذا المتأخر إيه؟ ناسخ. لكن أنت لم تحكم بتأخره ولا تقدمه لعدم الاستطاعة، لا تستطيع أن تحكم عليه بتقدمه أو تأخره. ليه؟ للجهالة بالتاريخ، للجهل بالتاريخ، متى حصل الفعل ومتى حصل القول الله أعلم. عرفتم؟ التأخر يعلم بمعرفة التاريخ، ليس دائما يعرف تاريخ الفعل والقول. وهذا هو. فإن جهل المتأخر من القول والفعل. يعني سابقا قلنا المتأخر ناسخ، فإذا أردت أن تعرف حكم ما ليس معلوم تأخر فأقول إن جهل. الفاء فاء الفصيحة. إذا أردت أن تعرف حكم مجهول التاريخ أو مجهول التأخر، عرفتم؟ فإن جهل المتأخر من القول أو الفعل فثالثها أي الأقوال. إذن هناك ثلاثة أقوال أقل شيء، لا ينفي رابعا وخامسا، يثبت ثلاثة ولا ينفي رابعا وخامسا. قد يكون قد لا يكون، لكن لابد أن يكون هناك ثلاثة. لابد أن كل هذا واضح يعني، لكن لا تتجاوبون معي، يعني أخذكم النعاس. فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أي ثالث الأقوال الأصح الوقف. نحن ما زلنا في ماذا؟ ما زلنا في قول خاص به، ما زلنا في قول خاص به صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا هذا الفعل فعله، الفعل الذي سنتكلم عليه، تكلمنا عليه أمس ونتكلم اليوم وغدا، فعله صلى الله عليه وسلم، ليس فعلنا. فعلنا أصلا ليس هجة، عرفتم؟ الفعل والقول يعني فعل رسول الله وقول رسول الله. إذن الفعل ليس فيه تقسيم، الفعل ليس فيه، لكن القول فيه تقسيم. تقسيم إيه؟ خاص به أو شامل له ولغيره، عرفتم؟ نحن الآن في القسم الأول وهو خاص به. هذا القسم الأول بدوره انقسم إلى قسمين، وهو إيه؟ معلوم تاريخ التأخر والتقدم ومجهول تاريخ التأخر والتقدم. الآن نحن في المجهول. فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أي الأقوال الأصح الوقف. الأصح الوقف. نحن هنا فيما سبق ما رأينا إلا قولا واحدا، فالمتأخر ناسخ، أليس كذلك؟ كأنه لا يوجد من يخالفنا. الله أعلم، أنا لم أراجع المطولات. فإن جهل المتأخر من القول والفعل، هنا أقوال، هنا المذهب ليس منحصرا في قول، وإنما يوجد ثلاثة أقوال، ثالثها هو الأصح عندنا. ما هي؟ ما هو الأصح؟ الوقف. الوقف يعني عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قال في حقه هنا؟ أيضا نحن فيما سبق قلنا في حقه ناسخ في حقه، وهنا أيضا في حقه. ليه؟ لأننا في قول خاص به، تعارض الكلام، كلامنا اليوم في تعارض بين فعل وقول خاص به، فكيف يتعداه إلى غيره؟ عرفتم؟ فالوقف يعني ما معنى الوقف؟ هل القول هو الناسخ ولا الفعل هو الناسخ؟ لا نعرف. ليه؟ لأن معرفة الناسخ يتوقف على معرفة تأخر النصين، أحد النصين. معرفة التأخر غير ممكنة، ولذلك معرفة الناسخ غير ممكنة. عرفتم وما عرفتم؟ فثالثها أي الأقوال الأصح الوقف، يعني ركزوا معي جدا، تركيز عالي يحتاج، يعني مسألة واضحة. كما أنكم في الفرائض عن أن يرجح الوقف، عن أن يرجح عفوا، عن أن يرجح أحدهما على الآخر. أحدهما يعني القول أو الفعل. ما معنى يرجح؟ يعتبر ناسخا. ما معنى يرجح هنا؟ عن أن يعتبر ناسخا دون غيره. طبعا في نفس الأمر أحدهما ناسخ، في نفس الأمر أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. لا لا لا لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، وإنما الإشكال في إمكانية معرفة الناسخ. من هو؟ لا نعرفه. لماذا؟ لا نعرف تاريخ ورود النصين. عرفتم؟ فليس كلامنا في أن أحدهما ناسخ والآخر لا، ليس في هذا، بل الكلام في تعيين من هو الناسخ. هذا تعيين غير ممكن، هذا تعيين غير ممكن طبعا بالنسبة لنا، هذا غير ممكن بالنسبة لنا. أما بالنسبة لرسول الله هو يعرفه، رسول الله يعرف متى قال قولا ومتى فعل فعلا، لا يخفى عليه. ليه؟ لأن عهدهما إذا كان ناسخا وهو الواجب عليه، والمنسوخ ليس واجبا، والنبي كمكلف وهو مكلف من المكلفين يجب أن يعرف حكم فعله. نقول توقف رسول الله متوقف؟ لا، نحن المتوقفون. من المتوقف؟ نحن. وهذا توقفه، يعني توقفنا هذا هل يضره؟ لا يضره. توقفنا عدم معرفتنا بحكم فعله لا يضره، طالما هو يعلم حكم فعله، هو يعلم حكم فعله. وهل نحن بحاجة إلى معرفة حكم فعله؟ لا، إلا إن كنت تريد أن تكون عالما بكل شيء. نحن لسنا مطالبين بعلم كل شيء، لسنا مطالبين بعلم كل شيء، فقط مطالبون بعلم شيء يتعلق بنا. سوف يأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله. فثالثها هي الأصح، فثالثها هي الأقوال الأصح، يعني صفة الثالث. هذا الثالث هو الأصح، أما القولان الآخران مرجون. ما هو الثالث؟ الوقف عن أن يرجح. ما معنى يرجح؟ عن أن يرجح، عن أن يعتبر أحدهما ناسخا. الوقف أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه صلى الله عليه وسلم. الوقف إلى متى؟ إلى تبينه. متعلق بإيه؟ إلى أسيف. ولذلك قلت لك الوقف إلى متى؟ إلى تبين. ثم سألت أين متعلقه ولا تجيب، فهذا يعني إيه؟ إما أنت نعسان. الوقف إلى تبين. ما معنى تبين؟ معرفتي، إلى معرفتي التاريخي. والله أنا أمدحك يا أسيف، لا أذمك. إلى تبين التاريخي لاستوائهما، إلى تبين إلى معرفة التاريخ، إلى معرفة التاريخ. إذا عرفت تاريخ زال الوقف، إذا عرفت تاريخ زال الوقف، واستطعت أن تحكم على أحدهما بالناسخية تعيينا والآخر بالمنسوخية تعيينا. إلى تبين التاريخ لاستوائهما يعني الفعل والقول كليهما، يعني لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر وتأخره أيضا. هذا اسمه في اللغة العربية الاكتفاء سراويلا. في احتمال الاستوائهما، في احتمال تقدم كل منهما على الآخر وتأخره، إذا كان يقبل التأخر ويقبل التقدم أيضا، عرفتم؟ يحتمل كل منهما أن يكون متقدما وأن يكون متأخرا، طالما أنت لا تعرف التاريخ، طالما أنت لا تعرف تاريخ ورود النصين. لكن إذا تبين لك هذا النص متأخر عن ذاك الفعل فتحكم بناسخيته. جيد، هذا هو القول الراجح، وهو القول الثالث الوقف. وقيل يرجه القول، ما معنى يرجه القول؟ يومل بالقول، يعني يعتبر أنه ناسخ. يرجه القول، وهذا القيل أزي إلى الجمهور كما في شرح شيخ الإسلام الأصول، يعني يرجه القول لأنه أقوى. لماذا نعتبره ناسخا؟ لأنه أقوى دلالة من الفعل، لأنه أقوى دلالة من الفعل. لماذا هو أقوى؟ لوضعه لها على القول، وضع له، وضع للدلالة على المعنى. أما الفعل هل وضع للدلالة؟ الفعل لم يوضع للدلالة، وأما القول موضوع للدلالة على معنى من المعاني، عرفتم؟ فأيهما أقوى؟ القول أقوى، لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها. لها يعني دلالة. الفعل لم يوضع للدلالة، القول لم يوضع للدلالة، القول وضع للمعنى. فلذلك قال المهسي لأجلها، أليس كذلك في البناني؟ وضع لوضعه لها، يعني لوضعه لأجلها، لأجل الدلالة. القول لم يوضع للدلالة، القول وضع للمعنى، القول وضع للمعنى. صوموا وضع ليه؟ وضع لمعناه، عرفتم؟ لأجل الدلالة على معناه، فلذلك قال لأجلها. مهم يعني أنتم فاهمون، لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه. اللام لتعليل، لماذا؟ لي، يعني لسبب وضعه لها. والفعل يعني لا يدل، لا الفعل يدل لكن بقرينة، والفعل إنما يدل بقرينة لا بنفسه. الفعل لا يدل القرينة هنا إيه؟ نحن قلنا الفعل هنا يدل على الجواز، هذا الفعل المتعارض مع القول له دلالة، ثم قلنا الفعل لا يدل بنفسه إلا بالقرينة، أثبتنا الدلالة، فلا بد من القرينة. ما هي القرينة؟ اسم الله إيه؟ على فعله الحرام، أيوة، يعني الاسم. القرينة هنا دلالة، كون الفعل هنا دالا هو للاسم، وإن لم يكن الاسم ثابتا له هل يدل على شيء؟ نفترض أنه غير معصوم، كيف تقول الفعل دل على الجواز؟ عرفتم؟ دل الفعل هنا لكونه هنا، دل الفعل هنا لكونه فعل رسول الله، ليس لكونه فعلا، ليس لكونه. أما القول يدل سواء كان قول رسول الله أو القول الله، قول أي إنسان، عرفتم؟ صوم، ما معنى صوم؟ وجوب الصوم، سواء كان قائله هو الله أو غيره، عرفتم؟ هنا الأهد. نعم والفعل لا الفعل عامة، الفعل عامة إنما تدل بقرينة، والقرينة هنا إيه؟ اسمة رسول الله، والقرينة هنا في كلامنا اسمة صلى الله، اسمة صلى الله عليه وسلم عن الحرام والمكروه. يعني كل فعل لها دلالة. نعم كل فعل لها دلالة إذا كان هناك قرينة، لا مانع يمكن تصوره. جيد، هذا هو القيل يرجه القول. هو قال إيه؟ هذا القيل يقول إيه؟ يرجه القول، يعني يومل به كأنه ناسخ. ما الدليل على أنه يرجه القول؟ لأن القول أقوى دلالة. لكن عندنا هنا ملاحظة، ما هو ما هي؟ يعني ليست القوة هي المدار في كون شيء ناسخا، أنت قلت لأنه أقوى. ما دوره؟ ما دور القوة في كون شيء ناسخا؟ كون شيء ناسخا يتوقف على تأخره، أليس كذلك؟ كون شيء ناسخا متوقف على مجرد تأخر. إذا كان متأخرا ينسخ، سواء كان هذا أقوى من ذاك أو أضعف من ذاك. ونحن درسنا الحديث ينسخ القرآن، أليس هو أضعف من القرآن؟ عرفتم؟ فهذا هذه الملاحظة موجودة في هذا الدليل. طبعا هذا لا يضرنا لأنه قائل بالقيل، دليل القيل، إذا كان القيل مرجوها فدليله مرجوها بالأولى، هذا لا يضرنا. لكن مع ذلك نلاحظ هذا، هذا لا يستقيم، يعني لأنه لا علاقة لقوة النص بكونه ناسخا. وقيل هذا ثالث، أو قيل ثالث يرجح ثالثا، ليس على تعبير المصنف، لأن الثالث عند المصنف هو الراجح، فثالثها الوقف. أما على ترتيب، نعم ترتيبنا نحن، وقيل يرجح الفعل، يعني يعتبر الفعل هو أن سواء كان متقدما أو متأخرا، إيه لا ينظر إلى تقدم وتأخر. القيلاني الاثنان هذان لا ينظران إلى معرفة تأخر وتقدم، طبعا لأنه غير ممكن، لأن الكلام أصلا مفروض في ماذا؟ مفروض في الجهالة، جهالة التاريخ. كلنا متفقين تاريخ مجهول، إذا كان تاريخ مجهولا فلا بد إلا الوقف، لا يمكن إلا القول بالوقف. هم يقولون لا يمكن غير الوقف، يمكن أن نجعل القول ناسخا. لماذا؟ لأنه أقوى. وآخرون يقولون يمكن أن نجعل الفعل ناسخا. لماذا؟ لأنه أقوى أيضا. كله أقوى، لأنه أقوى، لأن الفعل أقوى في البيان. صحيح، لأن الفعل أقوى في البيان. أنا أقول لك تعرف تطبخ برياني، ستأكلون كبسة ولا برياني؟ كبسة. أنا أقول لك أنت تشتري رز من الهند، طوله كذا عرضه كذا، ثم تشتري بعض المطحونات يسمونها بهارات، ثم تضع فيه سمنة، وبين لك كيف تطبخ تماما بالأقوال. لكن أنت حينما تشتري وتضع على التنور يحترق، صار شيئا لا يوكل. تعال أنا أعلمك كيف تطبخ بالفعل، أيهما أقوى إذن؟ الفعل. عرفتم؟ إذن الفعل أقوى في البيان وليس القول، هذا هو. يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان، بدليل أنه يبين به القول، بدليل أنه شوف رسول الله قال صلوا صلوا، لكن ما عرفنا كيف نصلي، كما رأيتموني القول صار مبهما، صلوا يا ما نصلوا، فبينه بقوله حيث قال كما رأيتموني أصلي. هذا دليله، يعني طبعا ليس كلامنا هذا، هذا كلام من صاحب القيل. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول. كيف ترد على هذا؟ ترد فيه أيضا ملاحظة، نفس الملاحظة، وهي إيه؟ قوة الفعل أيضا ليس دليلا على كونه ناسخا، لأن مدار الناسخية تأخر، مدار كون شيء ناسخا أن يكون متأخرا، قوية أو ضعفة، قوية أو ضعفة. فما دوره أو ما مدخل القوة في الناسخية؟ هذه ملاحظة. جيد، أنتم الآن تسجلون كل الملاحظات خوفا من السؤال. يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول. الجواب على هذا الدليل، يعني نحاول أن نجيب، ما هو؟ ليس الفعل أقوى، ليس الفعل أقوى في البيان. الفعل أقوى في ماذا؟ الفعل أقوى في بيان كيفية الأمر. أما بيان الحكم القول أقوى، بيان الحكم يعني أنت مهما فعلت لا تستطيع أن تدل على الوجوب والهرمة والمكروه والندب ولا شيء، فعلت إلى يوم القيامة هل يدل على أنه واجب؟ لا يدل. يدل على الكيفية كيف تفعل زي ماشي، لكن بيان الحكم لا يمكن الدلالة عليه بالفعل، وهو فقط يمكن بالقول. القول موضوع للوجوب، يجب عليك أن تصلي، شوف مرة واحدة صار واجبا. أما إذا صليت 50 مرة هل يصير واجبا؟ لا يصير واجبا. إذن الفعل قوي في الدلالة على ماذا؟ على الكيفية، قوي في الدلالة على الكيفية. أما على الحكم ذاته القول أقوى. جيد، إذن صار القول أقوى، أنت سلمت بأن القول أقوى، فلماذا لم تعمل به؟ لماذا لم تعمل به؟ شوف هو نائم يعني يتمطى بالنوم. جيد، ولا تعارض. وقيل يرجه الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول. أنا سوف أعود إلى هذا لاحقا، فيه تنبيه، يعني تنبيه على إيه؟ على ترجيح المصنف القول الثالثة. المصنف رجح إيه؟ الذي هو الوقف، وله تبرير لماذا رجحت الوقف، يبرره فيما بعد، وهذا تبرير نحن ننظر فيه إن شاء الله. أنا إن نسيت تذكرني. ولا تعارض، طبعا نحن قلنا في حقه صلى الله عليه وسلم، كلامنا في حقه ناسخ في حقه، أو نحن نتوقف في حقه، نتوقف أن يرجح أحدهما للآخر في حقه، لكن في حقنا إيه؟ أنت لا تتكلم في حقنا. ولا تعارض في حقنا، ولا تعارض في حقنا، حيث دل دليلنا لا تأسينا به صلى الله عليه وسلم. يعني قول وفعل متعارضان، قول وفعل متعارضان. القول لا يشملنا، لأن الكلام مفروض في هذا. القول لا يشملنا، القول قول خاص به يجب علي صوم عاشوراء، ليس كذلك؟ فإذا القول ما لناش دعوة، لا يتعلق بنا مطلقا. الفعل فيه الإشكال، لأننا قد سبق الكلام منا، فعل رسول الله يجب الاقتداء به وما إلى ذلك من الكلام، لا تتذكرون هذا؟ إذا فعل رسول الله فعلا هناك مذاهب نتبعه حتى وإن كان جبليا، هكذا كلام سبق. فماذا نفعل؟ ماذا؟ في حق الأمة، نعم في حقنا، يعني في حق أمته. نعم في حق الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يوجد من يعتبر قول الصحابة حجة؟ نحن لا نتكلم في قول الصحابة، نتكلم في قول رسول الله وفعل رسول الله، بينهما تعارض، بينهما تعارض، ماذا نفعل به؟ الكلام في هذا، ليس كلامنا في أقوال غيره. ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا. نعم لا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل. يعني إيه؟ مثلا هناك ركوب على الحمار في الحج، هذا فعل، نفترض أن هناك قول مخالف له، نفترض أن هناك قول مخالف له، فنقول مخالف له وخاص به، قول خاص به، فنقول الآن لا تعارض في حقنا. متى؟ حيث دل دليل لا تأسينا، تأسينا به في ماذا؟ في فعله. يعني إيه؟ يندب لكم أو يجب عليكم أن تركبوا، أن تهجوا راكبين. هناك دليل، دليل على إيه؟ على التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. فماذا نفعل إذن؟ فما حكمنا إذن؟ نفعل هذا الفعل، حكمنا إيه؟ نفعل هذا الفعل، نفطر يوم عاشوراء. نفطر يعني نحن متعبدون، نحن متعبدون. طبعا الإفطار مجرد مثال، نحن لسنا متعبدين بالإفطار في يوم عاشوراء، فقط أقول لك مثالا. إذا كان هناك دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، نحن نتأسى به، يعني نحن نفعله إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. الفعل هو المدار، الفعل هو المدار. فلماذا تفعل؟ لماذا تتأسى به؟ لولا المسجل لسجلت الملاحظة. لماذا نتأسى به؟ لماذا نتأسى به؟ والقول يخالفه. أنت كيف تتأسى به وهذا القول يخالف؟ لا، هذا القول يخالفه في شأنه هو، هذا القول يخالفه في حقه هو، ليس في حقك أنت، لأن الكلام مفروض في ماذا؟ في قول خاص به، في قول خاص به ولا يشملنا. إذن الفعل مطلوب منا والقول لا يتعلق بنا، عرفتم؟ إذن لا تعارض، لا يوجد دليلان بالنسبة لنا، دليل واحد فقط بالنسبة لنا، دليل واحد فقط، وهو إيه؟ وهو دلالة الفعل، وهو دلالة الفعل. أما القول ليس دليلا لنا، القول ليس دليلا لنا، لا، لأنه خاص به، فنحن نفعل مثل فعله. طبعا متى؟ حينما يكون في الفعل دلالة على التعسي. فلذلك أقول الإفطار ليس من هذا القبيل، ليس في الإفطار دليل على أن نتعسى به. أنا لا أعرف له مثالا، لا أعرف له مثال، لا يحضرني. ذكرت لكم الركوب في الهج مجرد تمثيل، تمثيل يعني بعيد أما في الكتب. تأسي اتباع، اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض في حقنا حيث دل دليلنا لا تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل. لماذا؟ لعدم تناول القول لنا، لعدم القول لا يتناولنا، القول يخصه هو. فإذا ليس أمامنا إلا دليل واحد، وهو إيه؟ الفعل. دل على إيه؟ إما على الوجوب فيجب علينا، وإما على الندب فيندب لنا، عرفتم؟ الدليل الواحد يكون متعارضا، التعارض لابد أن يتحقق إلا بين دليلين. إلى أين؟ يلا سرعة. التعارض يتحقق بين دليلين، لا تعارض في دليل واحد، عرفتم؟ أمامنا الآن دليل واحد فقط، وهو الفعل. إن دل على الوجوب فوجوب، وإن على الندب فندب. وهو دليل على تأسينا به، دليل على تأسينا به يوجد، الله أعلم، قد يكون هناك قرائن، قد يكون هناك قرائن تدل على أن فعلي هذا يتناولكم أيضا، يجب عليكم أن تتأسوا بي مثلا. ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل. طبعا إذا لم يدل دليل، شو إذا لم، ركزوا معي، حيث دل دليل لا تعارض، بل مطلوب منا إيه؟ نتعسى به في فعله. وإذا لم يدل دليل لا تأسينا به، أيضا لا تعارض. يعني إيه؟ لم يدل دليل، يعني أيضا ليس أمامنا دليل أصلا. هنا دليلان، هنا دليلان، إما أنهما معا في حقه صلى الله عليه وسلم، ليس لنا دليل، وإما أن الفعل دليل لنا، والقول خطأ ليس دليلا، المفروض أن القول قول خاص به، هذا الدليل هو الفعل الوحيد فنتأسى به. فهمتم؟ إذا افترضنا أنه كلاهما دليل له ولا يشملنا لا القول ولا الفعل، لماذا لا يشملنا الفعل أيضا؟ يعني ليس فيه ما يدل على تأسي، ليس في الفعل ما يدل على تأسي. وهل هنا تعارض؟ عندنا ما في تعارض، لا هذا ولا ذاك، لا صفر. في الأول كان واحد، الواحد ليس فيه تعارض، وبالأولى الصفر لا يكون فيه تعارض. ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم في الفعل. لماذا؟ لعدم تناول القول لنا. إذا تناول القول لنا في تعارض ودل دليلنا على تأسي الفعل، يتحقق تعارض. هذا سيأتي، هذا سوف يأتي، عرفتم؟ في صورة أخرى مختلفة. أما هذه الصورة التي نتكلم عليها لا يتحقق فيه تعارض. الآن هي سورة مختلفة. وإن كان القول خاصا بنا، كنا في إيه؟ في قول خاص به وفي مخالف له. الآن قول ليس خاصا به، ليس خاصا به، وإنما هو خاص بنا نحن، يعني لا يتناوله هو بل يتناولنا نحن فقط. وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم، يجب عليكم أنتم الأمة صوم عاشوراء في كل سنة، يعني إلى آخر ما تقدم، يعني صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر هو في سنة إلى آخر ما تقدم. معنى إلى آخر ما تقدم هو الذي تقدم هنا، شوف، وأفطر في الصف السابق، يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في سنة بعد القول أو قبله، رأيتم هذا في الصف السابق؟ كل هذا الكلام تكتبه هنا تكمله، لأن سارها لا يكون له وقت عشان يكمل كل هذه العبارة. كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم. تصورتم المسألة؟ قول خاص بنا ولا يشمله، وفعل له يعارضه، فعل له، نحن لا نتكلم عن أفعالنا، أفعالنا ليست حجة، فلا حاجة إلى الكلام عليه. وإن كان القول خاصا به بنا فلا معارضة فيه في حقه، فلا معارضة فيه في حقه. ليه؟ القول خاص بنا لا يشمله بين القول والفعل، لماذا؟ لعدم تناول القول له، أليس واضحا؟ لعدم تناول القول له. جيد، في حقه لا تعارض، في حقه صلى الله عليه وسلم لا تعارض، لكن في حقنا ماذا يكون؟ وفي الأمة، يعني في حق الأمة، وفي الأمة المتأخر منهما بأن علم ناسخ، المتأخر ناسخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا أفطر في عاشوراء، أولا أفطر في عاشوراء، ثم بعد ذلك قال يجب عليكم أن تصوموا في يوم عاشوراء. أيما المتأخر؟ القول، القول، قوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بنا أو الخاص بنا هو المتأخر، هذا ناسخ. ناسخ يعني إيه؟ لا، ناسخ يعني يجب علينا إيه؟ لا يجوز لنا أن نترك أن نفطر، لا يجوز لنا أن نترك أن نفطر. هل كان لنا أن نفطر؟ نعم كان لنا أن نفطر، من أين لنا؟ لابد أن تتصور المسألة. أولا أفطر رسول الله، أولا أفطر رسول الله، أفطر رسول الله يعني إيه؟ جاز لنا وله، لنا وله، ما لم يثبت أنه من الخصوصيات، لم يثبت الخصوصيات، ليس أصلا، الأصل عدم الخصوصية، أنتم تعرفون هذا، الخصائص تحتاج إلى الدليل، أما عدم الخصائص لا يحتاج إلى الدليل لأنه هو الأصل. أنت تقول أن شيئا ما خاص برسول الله، كيف تقول هذا بدون دليل؟ عرفتم؟ إذن فعل يعني أفطر، يعني جاز لنا الإفطار، جاز لنا، ما معنى جاز لنا الإفطار؟ لا يحرم الإفطار، لا يحرم الإفطار، لا يجب الصوم. ثم تأخر القول وهو خاص بنا، ما هو القول؟ يجب عليكم الصيام، يعني لا يجوز لكم الإفطار، أليس هذا ناسخا؟ فهمتم؟ هذا القول المتأخر ينسخ هذا الجواز المستمر، ينسخ هذا الجواز المستمر، هذا هو. وفي الأمة المتأخر منهما، طبعا إذا علم، إذا الكلام فيما إذا علم، ناسخ للمتقدم إن دل دليل، لكن هنا ملاحظة، يعني ليس ملاحظة، هنا قيد، يعني هنا قيد، لا أقول ملاحظة، إن دل دليل على التأسي تقمان يعني إن دل دليل على، أنا بينت لكم هذا فعل، الفعل فيه جواز، جواز يعني إيه؟ طلب، لا الجواز ليس طلب الفعل، الجواز مجرد الإباحة، الجواز مجرد الإباحة، يكون ناسخا متى؟ إذا كان في هذا الفعل دليلا على التأسي، إذا ليس مجرد جائز، مندوب أو واجب، مندوب أو واجب، هذا الفعل الإفطار مثلا، طبعا الإفطار لا يكون مندوبا، فقط افتراضي نفترض هذا الإفطار الذي أفطره النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه دليل على إيه؟ تتأسوا أنا أفطرت أفطروا أنتم إيه؟ أنا أفطرت في هذا اليوم أنتم تتأسون بي تأسوا بي في الإفطار هذا دليل على التأسي إذن هذا حكم ندب أو واجب ندب أو وهو مستمر ينقطع هنا ينقطع هنا يقول يجب عليكم إذا كان وجب سقط ندب الإفطار أو وجوب الإفطار فهمتم؟ فلذلك قال إن دل دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل إن دل دليل على التأسي به في الفعل وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل لا نسخ لا ينسخ المتأخر ينسخ ماذا؟ لا يوجد حكم حتى ينسخ مجرد أنه أفطر أنه أفطر ثم قال يجب عليكم الإفطار يجب عليكم الإفطار نقول إيه لا نسخ لا يتصور النسخ يستشكي المستشكي لماذا لا يتصور النسخ أليس هنا جواز كما قلنا سابقا أليس هذا الجواز مستمرا ثم رفع بوجوب الصوم إيه؟ نعم ربما إن شاء الله أجيب على هذا الإشكال أولا فهمتم الكلام جيد وكيف نعرف أن الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بنا هذا يكون له دليل آخر نعم هذا هو دليل التأسي دليل التأسي أنت لا تنبس القبور الآن نحن الآن نفهم العبارة هناك أدلة للتأسي أدلة للتأسي يعني تأسي يعني وجوب المتابعة أو استحباب المتابعة ناس وفي الأمة وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل ماشي في الأول شوف في الأول ما قلنا هذا الكلام في الأول لما قال ناسخ نكمل هذا هذه المسألة ثم نعود إليه إن شاء الله فإن كان خاصا بنا وفي فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي فإن جهل التاريخ هذا إن علم التاريخ فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح علمنا أيضا ثلاثة أقوال موجود الأصح هو ثالث ما هو أنه يعمل بالقول يعني القول يعتبر ناسخا سواء هو متأخر أو متقدم القول يعتبر ناسخا في حق من؟ في حقنا نحن ليه؟ لأنه لا يشمله القول أصلا لا يشمله القول أصلا لا يتناوله فهمتم؟ فهو ناسخ في حقنا نحن فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول إذن هذا مجهول التاريخ مجهول التاريخ هنا الأصح فيه هنا أنه يعمل بالقول فيما سبق القول الوقف نعم لماذا سنجيب عليه فهمتم الإشكال الآن فهمتم الفرق بين المسألتين المسألة الأولى إذا كان تاريخ مجهولا الأصح الوقف لا يعمل بأحدهما في هذه المسألة إذا كان تاريخ مجهولا يعمل بالقول سواء كان متقدما أو متأخرا وقيل بالفعل هذا مخالف الأصح وقيل بالفعل يعني يعمل بالفعل لماذا؟ لأنها نفس الدليل اللي سبقه لأنها أقوى والجواب هو الجواب وقيل قيل ثالث الوقف عن العمل هذا القيل الثالث هو الأصح الأول هذا القيل الثالث هو الأصح في المسألة الأولى وقيل الوقف عن العمل بواحد منهما يعني القول بالفعل الوقف عن العمل بأهدهما لا نعمل بأهدهما لماذا؟ لمثل ما تقدم لنفس الأدلة التي تقدمت ما هو؟ ليس أدلة دليل واحد استواؤهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر هذا الاستواء يأتي هنا أيضا فنرجح الوقفة عرفتم المسألة جيد لماذا لماذا غير المصنف الترجيح بين المسألتين؟ بينما هما كلاهما مجهول التاريخ، كلاهما مجهول التاريخ، فليكن الوقف هو القول المعتمد في كلتيهما، أو يكون القول أو الفعل هو المعتمد في كلتيهما، لماذا غير بين المسألتين؟ فهمتم الجواب؟ وإنما اختلف التصحيح في المسألتين، يعني تصحيح، يعني فهمتم؟ تصحيح الوقف في الأول وتصحيح القول في الثاني. وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر، يعني سبب الاختلاف، سبب الاختلاف كما بينه في المختصر من؟ ابن الحاجب. لأن متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به، بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه، وإن رجح العامدي تقدم القول فيه أيضا. واضح المسألة؟ واضح، لا يحتاج للبيان. نحن لو قلنا في في فيما يتعلق برسول الله، وهي الصورة الأولى، الصورة الأولى خاصة برسول الله، أنت إذا قلت بالوقف هل يضرك شيء أو يضره شيء؟ لا يضرنا ولا يضره. ليه؟ لأنه هو في حد ذاته يعرف، النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعرف حكم فعله كما ذكرت لكم سابقا. وعما عدم معرفتنا له لا يضرنا، ليس مطلوبا منا. فالقول بالوقف، فليكن المعتمد هو القول بالوقف، حيث لا ترجيح لأحدهما. وأما في حقنا نحن، أنت تقول بالوقف، أنت مطالب بالعمل، أنت مطالب بالعمل، كيف تعمل بالوقف؟ إن تقف إلى يوم القيامة ما ينفعك، لابد أن تحقق تكليف، لابد أن تحقق ما طلب منك. كيف تحققه؟ بترجيح أحد القولين. تحقق التكليف بماذا؟ بترجيح أحد، يعني الخروج من الوقف، لا تكون واقفا، لا تكون متوقفا. إذا كنت متوقفا لا تستطيع أن تعمل شيئا، بينما أنت مأمور بالعمل، بينما أنت مكلف بالعمل، فكيف تأتي بالعمل؟ أخرج، يعني توقف. قل القول هو المقدم إما، أو الفعل هو المقدم، لكن لا نقول الفعل هو المقدم. ليه؟ لأن الفعل أضعف، لأن الفعل، دلالة الفعل أضعف، دلالة القول أقوى. هذا هو وجه ترجيح القول على الفعل، عرفتم؟ ركزوا. وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر، لماذا؟ لأن متعبدون، يعني مكلفون في الفعل الذي يتعلق بنا، مكلفون بالفعل الذي يتعلق بنا، لأن متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه. لماذا نعلم؟ لنعمل به، لأن تحت هذا العلم عمل، لأن تحت هذا العلم عمل، كل علم تحته عمل لابد أن نعلم به، نعلمه. أما العلم الذي ليس تحته عمل، هذا مجرد زينة وتفاخر، ليس واجبا، بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا ضرورة إلى ترجيح فيه، لا ضرورة إلى ترجيح فيه. وإن رجح العامدي تقدم القول فيه أيضا، العامدي هناك أيضا، المسألة الأولى، المسألة الأولى هناك أيضا، العامدي رجح القول، هذا يعني لا يعنينا، عرفتم؟ لكن هنا ملاحظة، وهي إيه؟ وهي أن هذا الاعتبار، هذا الاعتبار لا يجعلنا نغير في الموقف. ليه؟ لأن ترجيح القول على القول لابد أن يبنى على الدليل، ترجيح القول على القول لابد أن يبنى على دليل، هذا ليس دليلا، هذا متعلق بحقه وهذا متعلق بنا، هذا ليس دليلا، يبنى عليه ترجيح أحد الدليلين على الآخر. هذه هي الملاحظة. يعني أنت لماذا ترجح القول على الوقف؟ لدليل علمي؟ لا، ليس لدليل علمي. ترجح القول على الوقف ترجح القول هنا على الوقف الذي هناك. لماذا ترجح؟ لهذا سبب، لأن تحته عمل وهنا ليس تحته عمل. لا، هذا ليس سببا مبررا، هذا ليس سببا يبرر لك هذا الصنيع، لأن الترجيح، ترجيح بين الدلائل لابد أن يكون مبنيا على دليل. لماذا ترجح؟ عرفتم؟ ليس هناك دليل، فلذلك استشكله بعض المهشين لابن قاسم العبادي وامثاله رحمهم الله. أظن لا يوجد وقت الآن، وإن لم يدل دليل إن شاء الله سنكمل غدا. ممكن توقفون هذا؟ هذا يعرف الإيقاف كان